أحسن الله إليكم. يقول سائل من الإمارات: السلام عليكم، حفظكم الله شيخنا وطال عمركم على طاعته. هناك مسجد لأهل السنة يؤخرون صلاة الفجر حتى قبل الشروق ويؤدونها جماعة، هل هذا العمل صحيح؟ هذا مذهب من مذاهب الفقهية المشهور عن الأحناف، أنهم يرون الإسفار جدا، لكن يصلون في الوقت. على كل حال الصلاة صحيحة ما دام أنهم يصلون قبل طلوع الشمس، فالصلاة واقعة في وقتها وصحيحة، لكن الصواب أن ذلك خلاف السنة المعروفة المطردة من هديه عليه الصلاة والسلام. نعم.